اقرا صفه ولا المثنى على طول اللي هو ايه؟ يلا اقرا اقرا المثنى يلا امسح صبور احمد. الا من كلام تام موجب نحو فشربوا منه الا قليلا منهم فان فقد الايجاب ترجح البدل في المتصل. لحظه واحده، المستثنى الا من كلام تام موجب. صلوا على الحبيب. احنا الان بنتكلم عن المستثنى. شوف، حضر الطلاب الا طالبا. الشيخ يقول ده كلام تام مثبت، مثبت يعني موجب، يعني المستثنى طالب، الات الاستثناء الا، الطلاب مستثنى منه. فما حكم المستثنى؟ يقول اذا وقع في كلام تام، لما يقول حضر الطلاب ده كلام تام، طيب مثبت يعني ليس منفي، فما حكم المستثنى؟ قال يجب نصبه. يبقى اذا المستثنى بإلا من كلام تام موجب نحو فشربوا منه الا قليلا منهم، يعني يقول يجب نصبه اذا كان مسبوقا بكلام تام موجب. وجب مجموع هذه الشروط لما تكون أداة الاستثناء إلا، هذا الشرط الأول، والكلام تام هذا الشرط الثاني، ومثبت يعني موجب هذا الشرط الثالث. إذا في ثلاثة شروط يجب نصب المستثنى. إذا متى يجب نصب المستثنى؟ الواقع بعد إلا بكم شرط؟ تكون أداة الاستثناء إلا، والكلام تام، والكلام مثبت يعني ليس منفي. هنا يجب النصب المستثنى. فشربوا، شرب فعل ماض والجماعة فاعل، منه يعني من النهر، إلا قليلا، إلا أداة استثناء، قليلا مستثنى. طيب والمستثنى من واو الجماعة، هنا يجب هذا الحكم الأول. يقرأ الحكم الثاني. الحكم الثاني ها، اسمع، فإن فقد الإجاب نقول ما حضر الطلاب إلا طالب. الفرق بين هذا وسابقه ان ده كلام منفي بس، لكن الاداه موجوده الا، والمستثنى مسبوق بكلام تام، ذات ما في الامر انه كلام منفي. فالراجح البدل، اقول ما فعل حرف نفي وحضر فعل ماض وطلاب فاعل الا اداه استثناء، طالب مستثنى يعرف بدل، بدل من الطلاب، بدل بعض من كل. ويجوز ان تكون طالبا، وهذا عربي جيد كما قال الشيخ نحايد اللي هو سيبويه يعني، لكن الأرجح البدل. ولذلك عندما تقرأ ما فعلوه إلا قليل إلا قليلا فيها قراءتان، هذه الحالة الثانية من حالات المستثنى. يلا يا ولد كمل مرة ثانية. ايه امسح الصبور يا احمد. انت اسمك انت ها؟ اسمك هاني. حضر الطلاب إلا زيدا. ما حضر الطلاب إلا زيد أو زيدا. ما حضر إلا زيد. ما حضر القوم إلا حمارا. صلوا على النبي وعلى الصحابه. افهم يا شيخانا، افهم يا ولد. حضر الطلاب الا زيدا، اين المستثنى؟ طيب اين المستثنى منه؟ أين أداة الاستثناء؟ إذا كان المستثنى واقع بعد إلا، يعني أداة الاستثناء إلا، والكلام الذي سبق تام مثبت، تام يعني الفاعل موجود، مثبت يعني ليس منفي، فهنا وجب النص. تقول حضر الطلاب إلا زيدا، لا تقول إلا زيد، إذا الشروط الثلاثة موجودة. كذلك إذا كان الكلام يعني منقطع، لما يقول قام القوم إلا حمارا، فحمار ليس جزء من القوم، ده اسمه استثناء منقطع، كقوله تعالى مين اللي بيتكلم، فكقوله تعالى فسجد الملك تقول ما أجمعون إلا، يبقى إبليس مش من الملك، لأن قربنا قال عن إبليس إيه، يعني صلى الله عليه قال إيه، كان من الجن ففسق، لكن ملائكة مش من الجن، فليس استثناء منقطع. فلما أقول قام القوم إلا حمارا، يبقى حمارا ده استثناء منقطع، يجب. فهمين يا أولادي ولا؟ طيب يجب نصب. ها؟ عند بني تميم يعني اعتبروه بدل بعض من كل، لكن عند أهل الحجاز وعلى لغتهم نزل القرآن اعتبروه ده يجب النصب، لأنه ليس من جنس المستثنى منه فيجب النصب. الصورة الثانية شيخان اللي عايز تفهمها، ما حضر الطلاب إلا زيد، ما حرف نفي وحضر فعل ماض والطلاب فاعل، إلا أداة استثناء زيد تعرف بدل من الطلاب، اسمه بدل بعض من كل، بدل إيه؟ لأن الكلام تام بس منفي، فالاسم الواقع بدل إلا يجوز نصبه ويجوز رفعه، رفعه لأنه بدل بعض من كل، وهذا هو الأولى والأكثر. ولذلك الشيخ يقوله، يقول إن كان متصلا لأنه زيد متصل، يعني جزء من المستثنى منه، أن يجعل تابعا للمستثنى منه، معنى تابع أن يبدل بعض من كل عند البصريين، أو عطف نسق عند الكوفيين. طيب إزاي عطف نسق؟ عطف نسق يعني بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف، صح؟ فلما نقول ما حضر الطلاب إلا زيد، ما حضر الطلاب إلا زيد، إلا عند أهل الكوفة بمعنى لا، يقول ما حضر الطلاب لا زيد، هم يعتبروها إلا بمعنى لا يعني، لكن الكلام البسيط الأرجح يعني إنه إلا حرف استثناء مش حرف عطف، وزيد بدل بعض من كل، عند أهل الكوفة يعتبروا ده معطوف معطوف عليه، معطوف معطوف عليه، فإلا أصبحت عندهم لا اللي هي حرف نفي يفيد العطف يعني. طيب نقول أن يجعل تابع للمستثنى منه على أنه بدل بعض من كل عند البصريين. الثاني أن ينصب على أصل الباب وهو عربي جيد، والإتباع أجود منه، الإتباع يعني أن يكون تابعا يعني يكون يعرب بدل، ولذلك قرأ في قوله تعالى ما فعلوه إلا إيه، يقول قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع الإبدال، السبعة كلهم قرأوا به ها بالرفع إلا قليل، ما عدا ابن عامر إلا قليلا، يعني شوف ستة أمام واحد يعني، صح يا ولاد ولا؟ أي نعم، ما احنا قلنا هم، يقول يا دكتورة خلي بالك الإتباع أجود، الإتباع يعني التوابع عندنا أربعة، النعت والتوكيد والعطف والبدل، فلما يقول إتباع يعني يعرب بدل بعض من كل مما قبله. طيب يقول قرأ ابن عمرو وحده بالنصب على الاستثناء، فإذا سبق بنفي أو نهي ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء. طيب ولا يلتفت، لا يلتفت، ها اقرا الايه، ها ولا تفي منكم احد الا امراتك، لا حرف نفي، عفوا حرف نهي، حرف نهي، والنهي يشبه النفي، فلا حرف نهي، ودي جازمه، يلتفت فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه وعلامه الجزم السكون، منكم جار ومجزوم متعلق بالفعل، أحد فاعل، لا يلتفت أحد إلا امرأتك، امرأتك فيها قراءتان، والشيخ يعني أسند القراءات إلى قائليها. قال قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال: لا يلتفت منكم أحد إلا امرأة تك بدل من أحد. وجاءت قراءة الأكثر على وجه المرجوح، لأن مرجع القراءة الرواية للرأي، يعني أنت عارف القراءة سنة إيه؟ متابعة يعني، خلاص؟ يعني هنا مناش علاقة بالنحو، لا هنا. فهنا يقول جاء قراءة الأكثر على وجه المرجوح. طب ليه الوجه المرجوح؟ قال لأن مرجع القراءة الرواية للرأي. الثاني أن يكون طيب خلاص. الثاني أن يكون مستثنى من أهلك، فعلى هذا يكون النصب واجبا. يعني شوف لما يقول ولا يلتفت منكم أحد، هي فين لا من أهلك؟ فينها الأهلك؟ في آية هنا قبلها، لا قبل لا يلتفت، فأسري بأهلك، فأسري بأهلك، شوف فأسري بأهلك، ها بأسل فاعتبروا إلا امرأتك، أو يعني مستثنى من الأهل، مستثنى من الأهل. فأسر بأهلك، لما أقول فأسر بأهلك إلا امرأتك، أسر بأهلك إلا امرأتك، هل الكلام هنا تام ولا منفي؟ تام صح ولا لا؟ يعني مش منفي. فكلمة ولا يلتفت منكم أحد أصبحت دي جملة ها اعتراضية، يعني شوف أسر بأهلك إلا امرأتك، بالمستثنى والمستثنى منه، يعني أسر بأهلك إلا امرأتك. فلو اعتبرت المستثنى منه هو الأخ يقال يجب النص، يجب النص إلا امرأتك. طيب يلا يا ولد اقرأ. نعم صلوا على رسول الله. انتوا عارفين يا اولادي المفسر هو بيفسر، يعني لو فسر المفسر بانه امرأتك مستثنى من احد، يعني المستثنى منه احد والمستثنى امرأتك، وهو مسبوق بالنهي، فهنا نقول القاعدة هو اذا كان كلام تام منفي والنهي يشبه النفي، فالمستثنى له حكمان، اما ان يكون بدل بعض من كل وهذا قلنا الارجح، واما النص وهذا رأي مرجوح لكن عربي جيد يعني متكلم به في لغة العرب. بعض العلماء قال لا انا انا انا ارجح ان امرأتك مستثنى من اهلك، فأسر بأهلك إلا امرأتك، لأنه امرأتك دي ما هجوز من أهله، مش كده ولا بناته ومراته ما ها أهله برضه، مش كده ولا؟ وذلك حتى سيدنا موسى لما ربنا قال إيه؟ قال لأهليهم كسوا وهي امرأته، مش كده ابنه ولا؟ قال لأهله يعني زوجته يعني. فبعض العلماء قال لا المستثنى هو الأهل، يعني المستثنى منه هو الأهل. طب نقول أسر بأهلك إلا امرأتك، دعك من كلمة لا يلتفت منكم أحد، الجملة اعتراضية بين المستثنى والمستثنى منه، فهمت يا ابني ولا لا؟ أسري بأهلك، امشي بأهلك كلهم إلا امرأتك، سيبها، أسري بأهلك إلا امرأتك، يبقى يدخل الحكم الأولاني اللي احنا قلنا إذا كان وقع في كلام تام موجب وجب النص، فهمت ولا لا؟ المفسر اللي بيفسر ده بيقول أنا من رأيي إن المستثنى هنا مش الأحد ده الأهل، يبقى على رأي أنا، هو بيقول على رأي ده كتاب منه، على رأي أنا، على رأي أنا يبقى هنا المستثنى دي في النص ما تقولش إلا امرأتك، تفهمت ولا لا؟ ده رأي اجتهد منه هو اجتهد، لكن طالما فيها قراءتان يبقى أين المستثنى منه يا ولدي؟ أحد، طالما فيها قراءة الرفع والنص، ما لو المستثنى منه قطعا هو الأهل يبقى الجميع كله لازم يوصل، فلما فيها اختلاف يعني رفع ونص يبقى اين المستثنى؟ بس بعض المفسرين اجتهد قال والله انا شايف المستثنى منه هو الاهل. طب يا عم جزاك الله خير، ما احنا المجتهد اذا اجتهد واخطا فله ايه؟ واذا اصاب فله ايه؟ يلا عد يا ابن، يلا يا ابن، وان كان منقطعا ها؟ وان كان الاستثناء منقطعا فاهل الحجاز يجوبون النص فيقولون خد بالك اهو، خد بالك اهو، ما لهم به من علم الا اتباع الظن. طب الظن ده مش جزء من العلم صح ولا لا؟ يبقى هنا يجب النص، ده اهل الحجاز طيب عند بني تميم لا يجيدون الرفع على انه بدل، فلما يقول حضر القوم او ما حضر القوم الا حمار، الله طب الحمار ده ليس جزء من القوم، هم اعتبروا بدل بعض من كل، تنسب ده عند مين؟ ما ينفعش نغلطهم. ليه؟ لان هما ما لهمش علاقه بالنحو، هما بيتكلموا بالفطره بالسجيه، ما يعرفوش الكلام بتاعنا ده، يعني لا رحمه لا مدرسه ولا كتاب ولا حاجه، هو بيتكلم بالفطره بالسجيه، فهمت يا ابني؟ طيب ها، واذا تقدم المستثنى، واذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا، اي سواء كان الاستثناء منقطعا نحو ما فيها الا حمارا احد، انت حيحمل، او متصلا نحو ما قام الا زيدا القوم، صلوا على الحبيب، خد بالك من حكمه، ما فيها، ما فيها ها إل ما فيها احد الا حمارا، ما قام القوم الا زيدا، ما فيها يعني ما في الدار، احد يبقى ما حرف نفي، فيها جار مجرور خبر مقدم، احد مبتدا مؤخر، الا ذات استثناء حمار ده مستثنى، المستثنى ده منقطع ولا منفصل؟ منقطع صح؟ طيب لو قدم المستثنى على المستثنى منه وجب النصب، سواء كان هو يعني منقطع او متصل، لان زيد استثناء متصل من القوم، يعني هو جزء من القوم، فعندما تقول ما ها فيها لا الا حمارا احد، يبقى انا قدمت المستثنى. طب المثال الثاني، ما قام الا زيدا القوم، يقول اذا تقدم المستثنى وجب نصبه عند الجميع، سواء كان المستثنى يعني متصل ام منقطع، بس هذا الكلام يعني. ولذلك يقول الشاعر هو الكميت رحمه الله، يقول وما لي الا ال احمد شيعة، أصلها ما لي شيعة إلا آل أحمد، يعني ما لي أحبة، ما ليش ناس أحبهم إلا آل بيت النبوة رضي الله عليهم، فهمت يا ابن الله؟ يقول ما لي شيعة إلا آل أحمد، فقدم المستثنى على المستثنى منه فوجب النصب. يلا يا ابن، وإن كان الكلام، وإن كان الكلام السابق على إلا غير تام، ونعني به ألا يكون المستثنى منه مذكورا، فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا. شوف يا ولد لما تقوله ما قام إلا زيد، ما قام، ما حرف نفي، قام فعل ماضي، ده اسمه عندنا استثناء يعني منفي ناقص، منفي عشان فيه ما، وناقص يعني لا يوجد مستثنى منه، صح ولا لا؟ لا يوجد مستثنى منه، فما بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة، كأن إلا دي ليست موجودة، كأنك قلت ما قام إلا ما قام زيد، يبقى زيد تعرف فعل قام، وده اسمه في النحو عندنا استثناء مفرغ، يعني ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعده، فهمت ولا لا؟ أقول ما رأيت إلا زيدا، يبقى زيد مفعول به، ما مررت إلا بزيد، يبقى مجرور، فما بعد ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعده، أصبحت إلا ليست أداة استثناء، إنما في اسم أداة حصر في علم البلاغة، فما مع إلا تفيد الحصر، لما قل ما قام إلا زيد يعني حصرت القيام في مين؟ لم يقم أحد غيره، هذا المقصود يعني، كقوله تعالى وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، فده النوع الثالث من أنواع الإيه؟ الاستثناء، فهمت يا أولادي؟ طيب هتأتي كلمة غير وسوى، امسح يا أحمد، أنا أديكم الخلاصة عشان خير الكلام مما قل وإيه؟ اسمع الكلام أبو له، قام القوم إلا زيدا، المثال الثاني ما قام القوم إلا زيد أو زيدا، ما قام إلا زيد، هذه الصور التي ذكرناها، إذا كان الكلام تاما موجبا فالمستثنى، فين المستثنى الذي يجب نصبه؟ ما قام القوم إلا زيد زيدا، إذا كان كلام تام منفي يبقى المستثنى إيه؟ يجوز الرفع والنصب، والرفع أجود صح؟ ما قام إلا زيد، المستثنى منه ليس موجود، يبقى المستثنى يعرف حسب إيه؟ هذه الصور الثلاثة هي نفسها تنطبق على غير وسوى. فلما أقول له نفس المثال هجيبه هنا، قام القوم، أقول غير زيد، ما قام القوم غير زيد، ما قام ها غير زيد. فالمستثنى الواقع بدعيلة له كم حكم يا شباب؟ كل الأحكام التي قيلت في المستثنى هتاخدها غير وسوى، والمستثنى بغير وسوى دايما مجهول بالإضافة، لكن إلا ديا إلا غير ديا أداة استثناء بس ليست حرف إنما هي اسم، فتأخذ نفس أحكام الاسم الواقع بعد إلا. أنت قلت قام زيدا إلا زيدا، الزيد أصبح مستثنى منصوب، هنا قام القوم غير هذه منصوبة على الاستثناء، وزيدا مضاف إليه مستثنى مضاف إليه، ما قام القوم هنا ما قام ما قام القوم، أقول غير على أنه بدل بعض من كل، غير منصوب على الاستثناء، ما قام غير زي ما قام إلا زيد فتعرف فاعل. إذن الاسم الواقع بدا إلا جميع الأحكام التي ذكرت له تنصب على غير وسوى، لكن المستثنى بغير وسوى دائما مجهول بالإضافة، وسوى بس هي نفسها غير بس تقدر عليه الحركات سوى عشان ألف مقصورة صاحبنا ولا لا، لكن غير تظهر على الحركة بس، هذا الفرق يعني. هل فهمتم؟ امسح يا ابني الخط يعني الجر لا سنة بس أنا. طيب هناخذ بعد ذلك أولادي ليس ولا يكون وما خلا وما عدا وحاشا، كل ده عشان نخلص الباب الاستثناء. أقول حضر الطلاب ليس زيدا، حضر الطلاب لا يكون زيدا، حضر الطلاب ما خلا زيدا، حضر الطلاب ما عدا زيدا، حضر الطلاب عدا زيد زيدا، وزيها ايه خلا زيد زيدا عدا زيد بس او زيدا. ادي خلاصة باب الاستثناء كله يعني. شوف يا حبيبي، حضر الطلاب ده فعل، حضر فعل ماضي والطلاب فاعل، ليس في هذا الاسلوب ويسات هي من اخوات كان، مش ليس دي من اخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، بس في الاسلوب ده تفيد باستثناء، فما بعدها مستثنى مما قبلها، فهمت ولا لا؟ غير لما اقول ليس زيد مذاكرا، هذه تعمل عمل تفيد النفي فقط بس، وتعمل عمل كان، هنا تعمل عمل كان لكن تفيد النفي، عفوا تفيد الاستثناء، صاحبنا ولا لا؟ فعندما تقول حضر الطلاب ليس زيدا كانك الا زيدا، يعني ليس بمعنى الا، تفيد الاستثناء. طب ما بعدها يعرب مستثنى منصوب وجوبا، ليه؟ لانه خبر ليس، هنا لا يجوز الرفع، ليه؟ لانه ليس لها خبر وهذا خبرها، اين اسمها؟ اسمها ضمير محذوف تقديره هو. طب هو مين يا استاذ؟ ده اللي قبل الطلاب، وطلاب ده جمع وهو ده مفرد. اقول هذا الضمير اللي هو اسم ليس عائد على البعض المفهوم من الكل، لانك عندما تقول حضر الطلاب يعني حضر كل الطلاب، فاستثنيت بعضهم لم يحضر، فعندما تقول حضر الطلاب وليس زيدا ليس يعني ليس بعضهم زيدا، فده ضمير ضمير ده يعني اسم ليس ضمير مستثنى التقدير هو يعود على البعض المفهوم من الكل. حكم المستثنى الواقع بعد ليس يجب النص، السبب لانه خبر ليس. طب لا يكون، طب ما يكون ده فعل مضارع من كان، والمضارع من كان يعمل عمل الماضي، ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني تعمل عمل كان بالضبط، بس لو ده هنا اسلوب، هنا اسلوب استثناء، حضر الطلاب لا يكون زيدا، يبقى لا حرف نفي، يكون فعل مضارع اللي هو يعمل عمل كان ناقصه يعني، اين اسمها؟ نفس اللي قلناه هنا برضه، وزيدا اصبح خبر يكون، وده خبر ليس. طيب لما نقول ما حضر الطلاب ما خلا بما مصطرية وما المصطرية دايما تليها فعل، يليها فعل يعني تدخل على الفعل، يعني عجبني ما صنعت يعني عجبني صنيعك، تماما المصطرية يعني تدخل على فعل تؤول هو الفعل بمصدر، عجبني ما صنعت يعني عجبني صنيعك، عجبني ما فهمت يعني عجبني فهمك، فأصبح خلا فعل قطعا، بس فعل جامد يعني ما ينفعش نأوله بما وخلا يعني لأن شوف له فعل يعني متصرف نقوله به. طيب ما حرف مصدري خلا فعل ماضي زيد مفعول به هنا يجب النصب. أين فاعل خلا؟ أين فاعل خلا؟ ما احنا قلنا خلا فعل ويتحتاج إلى فاعل ومفعول، الفاعل هو نفسه هنا حضر الطلاب ما خلا زيدا، الفاعل ضمير مستتر هو يعود على البعض المفهوم من الكل، وأصبحت زيدا مفعول به يبقى ده مستثنى يجب نصبه لأنه واقع المفعول والمفعول منصوب، هنا يجب نصبه لأنه واقع خبر ليس وخبر ليكون، هنا يجب نصبه لأنه واقع مفعول. أما إذا حذفت ما وقلت عذا بدون ما أو خلا بدون ما جاز لك أن تعتبر خلا حرف جر تجر ما بعده، في سفرية الشعر يقول خلا الله لا أرجو سواك، خلا الله أصبحت خلا حرف جر، وممكن أن تعتبرها فعل تقول لي حضر الطلاب خلا طالبا، يبقى دي تتردد بين الحرفية وبين الفعلية، فهمت يا ابني ولا؟ وده طبعا هتقول لي ازاي اعرفها، انت قول براحتك تقول حضر الطلاب خلا طالبا يبقى جعلتها فعل، خلا طالب يبقى جعلتها ايه؟ وذلك ابن مالك جعل خلا وعدا وحاتم الفاظ الاستثناء ومن حروف الجر مش كده ولا؟ قال هاك حروف الجر وهي من الى حتى وذكر ايه فيها؟ خلا وعدا صح ولا؟ طب ايوه. طب ازاي خلا وعدا دي افعال؟ ايوه افعال، لا هي حروف اذا جرت اذا جرت ما بعدها، وافعال اذا نصبت ما بعدها، فده خلاصه كل باب الاستثناء. هل فهمنا يا اولادي؟ ايه اللي بعد باب الاستثناء؟ تفضل. هو نفسه يا دكتوره، شوف يا دكتوره حضر الطلاب وعدا طالبا او عدا زيدا يعني عدا بعضهم، فاصبح ده مفعول، لو نصبت ما بعده اصبحت فعل واللي بعده مفعول. اين الفاعل؟ نفس الكلام اللي قلناه هنا، هو تقديره هو يعود على بعض المفهوم الكل، لانك عندما قلت حضر الطلاب يعني حضر كل الطلاب، عدا طالبا يعني عدا بعضهم اللي هو طالب لم يحضر. هل فهمت؟ الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي كده مني لها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وقفنا مش حنقصها وكفينا، الله الله